بمزاره ويتحفري بأشياء عجيبة متى متى يظهر بريد المشارة يبشرني وتظهر إشارة ومحبوبي يقرب مزاره ويتحفري بأشياء عجيبة سبيل الإنابة مع أهل القلوب المنيبة سألت الله مولى الموالي لحق البدر مولى بلالي يهب لي كل ما هو ببالي عسى المولى يرد الثيبة عسى المولى يرد الثيبة وصلى الله في كل ساعة على الهادي نبي الشفاعة شوف اتباعه وأصحاب حماة الكتيبة وأصحاب حماة الكتيبة وصلى الله في كل ساعة على الهادي نبي الشفاعة وآله من مشوا في اتباعه وأصحاب حماة الكتيبة سألت